إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة إذا وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء سيدخلون في دين الله أفواجا. لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد